ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أنواع الشرائح، شرائح الأمة، شرائح الخلق، وصفات الشرائح وجزائها، ثم إن كل جمل بعد جملة أخذ بحجزها، لأن هذا القرآن بينه ترابط وعجيب، فهو حقيقة معجز ومقنع وجميل، لكن نحتاج أن نعطيه شيئا من أوقاتنا. فيقول جل وعلا: سيقول المخلفون من الأعراب، قل للمخلفين من الأعراب، يقول تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لأن هذه الشريحة التي منعت أن تذهب إلى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم تأثرت وتألمت من ذلك، وقالوا: أنتم تحسدوننا، وقد أخبر الله المسلمين أنهم سيذهبون إلى خيبر بمفردهم ولا يشاركهم غيرهم من المسلمين، لمسارعتهم للذهاب معه ولمبايعتهم له تحت الشجرة كما سيأتي. فلما حزن هؤلاء وتألموا، فقال الله للنبيه: قل لهم يا نبي، قل للمخلفين من الأعراب، والأعراب سكان البادية من العرب، وقد يطلق تجوزا على ساكن البادية، لكن الأعرابي هو البدوي من العرب الذي يسكن البادية، وقد يتجوز فيقال للبدوي، ولكن هو للعربي الذي يسكن البادية. قل يا نبي للمخلفين الذين لم يذهبوا معك إلى خيبر، إلى الحديبية، ومنعوا من أن يذهبوا معك لخيبر، لأنه جعلها مكافأة وخاصة لهؤلاء الذين بايعوا على الموت، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون إلى قتال قوم شجعان وأقوياء. وللعلماء في ذلك ستة أقوال، والطبري قال: الذي يفهم من النصوص أنهم قوم رجال أقوياء شجعان، ولم يبين الله أنهم من أي جهة، ولم يأتي نص يبين ذلك، فمنهم من قال هوازن، ومنهم من قال ثقيف، ومنهم من قال بنو حنيفة، ومنهم من قال الفرس، ومنهم من قال الروم، ومنهم من قال الفرس والروم، ومنهم من قال الله لم يبينهم ونبيه لم يبينهم، هم قوم أولو بأس شديد أقوياء، وهؤلاء القوم تقاتلونهم أو تقولون لهم: إما أن تدخلوا في الإسلام وإما أن نقاتلكم. وهذا قد يستدل به على جماعة مسيلمة، لأنهم كانوا شجعان وسبق لهم أن أسلموا، والذي دخل في الإسلام وخرج منه لا يقبل منه إلا الإسلام أو إلا القتل أو الإسلام، ما يقبل منه أنه الذي دخل في الإسلام لا يخرج منه، من بدل دينه فاقتله، لكن يؤجل يوم يومين، إذا كانت عنده شبهة تزال. فإن تطيعوا أيها الممنوعون من الذهاب إلى خيبر وتلتزموا وتقاتلوا كما أمرتم يؤتكم الله أجرا حسنا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل ولم تذهبوا مع نبيكم إلى الحديبية يعذبكم الله عذابا أليما أو نعذبكم عذابا أليما. نعم. هنا لما جاء التولي تطالعت النفس وشرعبت، طيب من لم يكن عنده القوة فما لا يكون عليه؟ فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما جعل عليكم في الدين، هذا الدين دين يسر. الأعمى فاقد البصر، والمريض هو الذي اعتلت صحته ولن يستطيع أن يباشر العمل لمرض أو لزمانه، والأعرج هو الذي إذا مشى كان يخطل في إحدى رجليه، في رجليه مرض فإذا مشى يختل مشيته وتوازنه. فهؤلاء لا حرج عليهم في ترك الجهاد لأنهم معذورون بما نالهم من المرض ومن العاهة. ومن يتولى من غير أن يكون له عذر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت، يدخل الله جنات تجري من تحت النار. ومن يتولى من غير عذر ومن غير اضطرار لذلك يعذبه الله جل وعلا عذابا أليما. إذن هنا قال: من أطاع دخل الجنة ومن عصى عذب. وكم من هذا المعنى تكرر في هذه الآيات. ثم أراد أن يوضح لخلقه هذه الشريحة الطيبة الفضيلة النبيلة التي سابقت في مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلت أغلى ما تملك وهو نفوسها. فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد، اللام تأكيد وقد تأكيد، لقد رضي الله المعبود بحق عن المؤمنين وقت مباشرتهم لبيعتك تحت الشجرة، فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والتضحية ومن الإقدام على بذل النفس لإعلاء كلمة الله وللدفاع عن دين الله، فأثابهم فأنزل السكينة عليهم، ملأ قلوبهم من الطمأنينة والانشراح، وغير ما كان في قلوبهم من الحزن والألم وما كان فيهم من الأسى على ذلك الصلح الذي سماه ربنا فتحا كبيرا ووقع للمسلمين منهم ما وقع لأنهم لا يعلمون الغيب. وقال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والتضحية والإخلاص والبذل، فأنزل السكينة عليهم، ملأ قلوبهم من السكينة وهو الاطمئنان والانشراح وتكامل الفكر والراحة، وهو شيء يكون في النفس، وأهلابهم أيضا مع ذلك فتحا قريبا وهو خيبر، وجعلها خاصة بهم، ومغانم كثيرة تأخذونها من خيبر ومن غيرها، وكان الله جل وعلا عزيز غالب حكيم يضع الأمور في موضعها. فهنيئا لمن قبل تشريعه وامتثله، فإنه سيعز ولا يقع في الخطأ ولا في المعصية. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ووعد الله لا يخلف أبدا. كثيرة، من جملتها خيبر وهي كثيرة، ومن جملتها ما يأتي من الغنائم لا يعلمها إلا الله تأخذونها. فعجل لكم هذه خيبر، وكف أيدي الناس عنكم قريش، كانوا أقوياء فمنعهم وقبلوا الصلح، وما تركتم من ذراريكم وأموالكم ونسائكم في المدينة كف أيديهم عنهم أيضا، كانوا يمكن أن يأتوهم من وراء ويقعون بهم، كف أيديهم عنكم. ولتكون هذه علامة للمؤمنين على نصر الله لهم وعلى عزة الإسلام وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بالخير، ويهديكم صراطا مستقيما وهو هذا الدين وهذا السلوك الذي شرعه لكم، وأصبحت عندكم الأدلة والبصائر مما يعني تفرحون باتباعه وتنفيذ شرعه. وأمور أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، سواء كان الذي جاءهم وأرادوا أن يوقعوا به فمكنهم منهم، أو غير ذلك من أعدائكم التي ما كنتم تستطيعونهم مكنكم الله منهم ودفعهم عنكم بتدبيره جل وعلا، وكان الله على كل شيء أراده قدير. ومن جملة ذلك ما ذكره من كف أيدي قريش عنكم، ومن هذا الصلح الذي حصل وكان الفتح المبين 10 سنين، فأصبح المسلمون يذهبون ويأتون ويبلغون الناس الدين، وأصبح من دخل في الإسلام من المسلمين يذهب ويكمن في الجبال فيقتل الكفار ويأخذ أموالهم، وأصبحت فتح للمسلمين من كل جهة. ولو فرضنا أن الذين كفروا قاتلوكم لملأ الله قلوبهم من الخوف وولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سن الله ذلك سنة، وهو أنه ينصر أولياءه ويهزم أعداءه، ولن تجد لسنة الله جل وعلا تبديلا ولا تحويلا، وهو أنه ينصر أتباع دينه ويهزم أعداء دينه، هذا لا ينخرم. وإذا وقعت هزيمة للمسلمين فسببها أن المسلمين لم يقوموا بما فرض عليهم، لا بد أن نعلم هذا. سبب هزيمة المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم سببه مخالفة المسلمين، فإذا التزم المسلمون بدينهم وعملوا بشرعهم وأعدوا ما يستطيعون لأعدائهم فلا بد أن ينتصروا، لأن الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول وإن جندنا لهم الغالبون. فليست القضية بكثرة العدد ولا العدد ولا بكثرة السلاح ولا بالتدريب، مطالبون بهذا، ولكن النصر يأتي للمسلمين بالإيمان والإعداد، الإعداد الحسي وهو يعني القوة ما نستطيع من قوة، والإعداد المعنوي وهو التعلق بالله والإيمان. ركنا الانتصار للمسلمين 2، الركن الأول الإيمان، يمتلئ قلب العبد من الإيمان ولا يخالف. الركن الثاني إعداد ما يستطيع من العدة ولو عصى. فإذا قام المسلمون بالركنين حتما إيش ينتصروا. والدليل على ذلك غزوة الأحزاب الخندق، الخندق أكبر دليل، غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. طبعا هؤلاء لما صالحوا كان في ظاهر الصلح مجحف في الحديبية، من جاءهم لا يردوه ومن جاء المسلمين يردوه، وأشياء أزعجت كثير من المسلمين، حتى عمر كان يقول له يأتي لأبي بكر ويقول له نرضى الدنيا، يقول له إنه رسول الله، ولما جاء للنبي قال لا أخالف ربي. بعدين كان هذا فتح عظيم وبين. فالمهم أن المسلمين ينتصروا بركنين، الركن الأول الإيمان والاستقامة وعدم المعصية والالتجاء إلى الله، والركن الثاني الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم ألا إن القوة الرمي. فلما قام المسلمون بالركنين في الأحزاب نصرهم الله وأنزل الملائكة وأنزل الرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، علما بأن الذي جاء قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالوا في المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقاموا بالركن المادي بحفر الخندق، وهذا أكبر سبب حسي مادي يقومون به. فلما قاموا بالركنين هزم الله الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذن الذي يهزم بالرياح وبالملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس سألني أحد الإخوان عن قوله تعالى إن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. هذه الكلمة لا يهدي لا يهدى فيها قراءتان، قراءة الكوفيون، قراءة الكوفيين الذي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، هؤلاء الأربعة يقرؤون لا يهدي من يضل، لا يهدي من يضل، ويكون لا يهدي الله من يضل فتكون من مفعول به. نعم. وفي قراءة يعني معنى آخر لا يهدي بمعنى يهدي بمعنى يهتدي، لا يهتدي من يضله الله. نعم. القراءة الأخرى الذي سأل عنها الأخ بالأمس لا يهدى، لا يهدى من يضل، قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي، ستة من العشرة، وتلك قرأ بها أربعة من العشرة. لا يهدى، ويكون لا يهدى من يضل والباقون بضم، والحجة لابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر لأنهم لا يهدى من يضله الله، فاسم الله منصوب بإن، ويهدى الخبر يكون لا يهدى من يضل، إن الله أيوة لا يهدى من يضل، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، فتكون يهدى خبر إن، ومن يضل أي من يضله الله، من يضله، ويكون والحذف عندهم كثير، ومن موصولة ودائما لازم لها من صيلة، وصيلتها تحذف إذا كانت منصوبة. إذن فإن الله لا يهدى من يضله، من يضله الله لا يهدى، أيوه، ويكون من نائب الفاعل، هذا هو، والله أعلم.